أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لتفسير هذه الآية: استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ولو كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قد أكد هذه في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذابح لغير الله، على الذبح لغير الله، وهو أقول وهو الأرجح. نعم، الفسق الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة، والآكل إذا كان يستحل أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، هو أيضا أكله فسق. نعم نعم. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة رضي الله عنهما: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خدي رضي الله عنه: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. لما سألوه الطعام. نعم. وحديث جندب بن سفيان يعني البجلي: يعود كل عظم ذكر اسم الله عليه كما كان مكتسيا لحما. نعم. وحديث جندب بن سفيان البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، يعني الأضحية. من ذبح قبل أن يصلي صلاة العيد. رامى نفعا فضر من غير قصد لو تركته. نعم يا شيخ. نعم، من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. نعم. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. نعم، هذا الأضحية. نعم. نعم، من ذبح قبل أن يصلي صلاة العيد يعني ما تجزئ، فليذبح مكانها أخرى بعد الصلاة. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، شاهد قوله فليذبح بسم الله. نعم. أخرجاه أي في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أذكر أم عندي أذكر اسم الله عليه أم لا. أي نعم. قال سموا عليه أنتم وكلوا. نعم. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه البخاري. رواه البخاري. وهذا ينطبق على اللحوم التي تجلب في الأسواق معلبة ومعلبة بإشراف وزارة التجارة إذا حصل، يعني مع أن ما دام بإشراف وزارة التجارة فالمعهود أنهم لا يسمحون بشيء إلا وهو حلال، لكن إذا اشتبع الإنسان وهو يجلب لحم يجلب بأسواق المسلمين ما يدري يعني أذكر اسم الله عليه أم لا، فليسمي الله عليه وليأكل، استدلال بهذا الحديث. أين قالوا أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا. قالت يعني عائشة رضي الله عنها وكانوا حديث عهد بالكفر، يعني الذين يجلبون القوم الذين يأتون باللحم حدثاء عهد بكفر، يعني مظنة أنهم لا يعرفون الحكم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وأنهم خشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله تعالى أعلم. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لم تضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل. لكن شرط أن يكون الذابح مسلم. نعم. نعم. وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة وعطاء ابن أبي رباح، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وحمل الإمام الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله، نعم. كقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، نعم. وقال ابن جريج عن عطاء في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله، ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون يعني الواو كون الواو حالية متعين. نعم. أي نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة، لم يكن ناقل ناقل من كثير ناقل عن بعض المتأخرين أنه نعم. قال ولا يجوز، ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة، نعم، لأنه يلزم من عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. قال ابن كثير قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا ينتقد عليه بقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فإنها عاطفة لا محالة، يعني وإن الشياطين هذه أيضا جملة اسمية خبرية عطفت على جملة فعلية. نعم. فإنها عاطفة لا محالة. الواو عاطفة. وإن فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره. ما أورد على غيره أو ما أورد على غيره. ما أورد على غيره. نعم. وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله والله أعلم. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة عن يحيى ابن كثير عن ابن لهيعة عن عطاء وهو ابن السائب عن يحيى ابن أبي كثير ابن أبي كثير عن ابن لهيعة عن عطاء وهو ابن السائب به. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل يعض بما رواه الدارقطني وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم الله فيه اسم من أسماء الله. نعم. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها. كيف فيه اسم من أسماء الله؟ ما وجه هذا؟ ما وجه كون المسلم فيه اسم من أسماء الله؟ لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والإسلام يتضمن السلام، والسلام من أسماء الله الحسنى. نعم. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. قال فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم. المذهب الثالث في المسألة أنه إن ترك البسملة على الذبيحة ناسيا لم يضره، وإن تركها عمدا لم تحل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إذا ترك عمدا زهدا بها أو يعني تهاونا مع معرفته بالحكم. نعم. لم تحل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهوي، وهو محكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيع بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع. ذكر ثلاثة صحاب ذكر صحابيين. نعم. ذكرت علي وابن عباس. علي وابن عباس. قلت رضي الله عنهما، ولو قلت رضي الله عنهم لصح. نعم. نعم. بن عباس. نعم نعم نعم نعم. في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم لا تهمج المشايخ. أقول لا تهمج المشايخ كأني جزاك الله خير. لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. بيع ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على متروك التسمية. صح. نعم. نعم. لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. نعم. لأن متروك التسمية عمدا حرام لا يؤكل. نعم. فلا يباع. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقل الخلاف عن من قبل الشافعي والله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: من حرم ذبيحة الناس، يعني ما فيه إجماع قبل الشافعي مثل ما يذكر المرغيناني، هذا قصد ابن كثير رحمه الله. وقد تقدم نقل الخلاف عن من قبل الشافعي. نعم. ولهذا قال، يعني هذا الكلام أبو الحسن المرغيناني غريب جدا. نعم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة. نعم. وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد خرج من قول جميع من قولهم حجة. نعم. نعم. وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا أبو أمية الطرطوسي قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكل. نعم، يكفيه كونه مسلم، اسمه مسلم. نعم. من الإسلام والسلام. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري، فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، فزاد في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه، وهذا أصح نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ، والله تعالى أعلم. وقد نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا والله أعلم، إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد والاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا. قول الجمهور. نعم. يعده إجماعا إذا خالف واحد أو اثنين لا يعتبر. نعم. فليعلم هذا والله الموفق. نعم. قال ابن جرير قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبو سامة عن جهيد ابن يزيد قال: سئل الحسن، سأله رجل: أتيت بطير كذا، فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه، ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه. أتيت بطير كري الكروان. فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه، ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه واختلط الطير. نعم. قال الحسن: كله. نعم. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه وعقبة بن عامر رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفيه نظر، والله يعني أعلم، يعني زيادة وما استكره عليه. نعم. يعني في كلام لأهل العلم أنها ليست ثابتة. شوخ أطال التخريج، عندي في هذه النسخة أطال التخريج، والحاصل لما يقول فيه نظر يعني أن لم يذكر الإكراه في بعض طرق الحديث. أي في طرق الحديث وما استكره عليه كان غير ثابت. كل حال لا إكراه في. نعم. وقد روى الحافظ أبو أحمد ابن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي. نعم. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله سمي الله اسم الله على كل مسلم. نعم. قال اسم الله على كل مسلم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولكن هذا إسناده ضعيف، فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أفردت هذه المسألة على حدة، وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات، والله أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية، هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثناه به ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين ابن واقد عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على ابن عباس، قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرنا النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال: أنزل الله في القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله صحيح. من أطلق من السلف النسخ هنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني يوم يقول لا تعارض لأن أهل الكتاب أهل توحيد ويذكرون اسم الله على الذبيحة، يذكرون اسم الله على الذبيحة، لكن الإشكال لأنهم يعني لم يسلموا الإسلام الخاص، أما الإسلام العام إسلام الرسل فهم أهل توحيد ويذكرون اسم الله على الذبيحة، فلا تعارض كما يقول ابن جرير رحمه الله. نعم، قال ابن كثير وهذا الذي قاله صحيح من هذا الوجه، وافقه ها؟ وافق ابن جرير. نعم. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقوله أشارته هنا إلى التخصيص، أراد التخصيص لأن أهل الكتاب مسلمين الإسلام العام، أما الإسلام الخاص الذي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنعم لم ليسوا مسلمين أهل الكتاب. نعم. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق، وتلا هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. نعم، قبحه الله المختار بن أبي عبيد ادعى النبوة. نعم، وصار له أتباع سبحان الله. وحدثنا أبي، من القائل وحدثنا أبي؟ ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم. نعم. حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زمي قال كنت قاعدا عند ابن عباس رضي الله عنهما وحج المختار ابن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه يوحى إليه، أنه أوحي إليه، أنه الليلة، أوحي إلي الليلة. أيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما صدق. نعم. فنفرت وقلت فنفرت نفر من قول ابن عباس. نعم. وابن عباس له مقصد. نعم. نعم. وقلت يقول ابن عباس صدق، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان. نعم. فوحي الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ووحي الشيطان إلى أوليائه ومن أوليائه المختار. نعم. ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم عن عكرمة في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا نحو هذا. نعم. وقوله تعالى ليجادلوكم، قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يعني يقصدون بما قتل الله يقصدون الميتة. نعم، يقصدون الميتة، أما المذبوحة يقصدون أن الذي قتلوها المذبوحة، فهم يشبهون. نعم. نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. اي نعم، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا رواه مرسلا ورواه أبو داود متصلا، فقال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع كلاهما عن عمران بن عيينة به. ورواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي عن عمران بن عيينة به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة. أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. نعم. الثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية. نعم. الثالث أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الحرشي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: حسن غريب. وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الطبراني: قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له: كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: الشياطين من فارس، وأولياؤهم من قريش. نعم. الجامع بينهم أنهم كلهم عباد أوثان، كلهم مشركون. نعم. فارس يعبدون النار ويعبدون، ومشركو قريش يعبدون الأصنام. نعم. إيه، مثل ما صح حسن، مثل ما ذكر ابن كثير، قال: وفيه نظر من ثلاثة وجوه، يعني سبقه الحافظ ابن كثير. أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني أن الآية من سورة الأنعام وهي مكية، يعني اليهود مقابلتهم في المدينة. هذا الثالث أن هذا الحديث يعني فيه، يعني في سنده ما فيه حسنا. نعم. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله عن وكيع عن إسرائيل به. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح. وكل ما لم يذكر اسم الله عليه فهو ميتة. نعم. فطيشة. نعم. ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ. والله أعلم. هذا تتمه ليه؟ نعم، والله أعلم. لما فطينا له الشيخ الألباني. نعم. موافق. لكن هذا قبل الشيخ الألباني. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا جرير. وقال ابن جريج. هي عندك ابن جرير. ابن جرير. ابن جريج. وقال ابن جريج. قال عمرو. نعم. بس أنا هنا عندي في في في عندي هنا آية ابن جريج التي بعدها. قال ابن رواه. يعني في تقديم وتأخير. نعم نعم. في زيادة هنا. طيب. يلا. زيادة التي عندي: ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ، والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى قوله ليجادلوكم، قال يوصي الشياطين إلى أوليائهم، يوحي الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله. وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس أن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه وأن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قال هذه زيادة من ميم. قال ابن جريج الآن هذا. طيب. قال ابن جريج قال عمرو بن دينار عن عكرمة أن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم وكاتبتهم فارس وكتبت فارس إلى مشركي قريش إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه للميتة، وما ذبحوا هم يأكلون. فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فأنزل الله وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ونزلت يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال السدي في تفسير هذه الآية إن المشركين قالوا للمؤمنين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضات الله وما ذبح الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه، فقال الله لئن أطعتموهم فأكلتم الميتة إنكم لمشركون. وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف رحمهم الله. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون من حيث أنهم أي يعني حيث عدلتم، نعم يعني من حيث أنهم أحلوا ما حرم الله، الله حرم الميتة وهؤلاء أحلوا ما حرم الله. ومن أطاع من يحل ما حرم الله فقد اتخذه ربا ومن هنا أصبح مشركا. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إنكم لمشركون يعني أطعتموهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. في السورة حديث عدي بن حاتم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون قال لسنا نعبده قال ليس يحلون. نعم. وأيضا ينطبق على الذين يسندون يعني السلطة التشريعية لغير الله. للشعب. حكم الشعب بالشعب للشعب، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلها يعني ليس لله فيها أمر ولا نهي، نسأل الله العفو عندهم. نعم. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم. ولهذا من استند على الديمقراطية أو ارتفع يعني على الديمقراطية بسبب الديمقراطية هذه المزعومة المستوردة من الغرب فقد استند على وثن العصر كما يقول الشيخ الفوزان وغيره. الديمقراطية يعني المستوردة من الغرب حكم الشعب بالشعب للشعب هذه هي وثن العصر لا حقيقة لها، لكن يخدعون الناس بهذه الديمقراطية، والذين يطلبون الحكم يعني يريدون الحكم بأي وسيلة. نعم. ما خذلتهم. نعم. وقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا أورد الحديث الذي ذكرت. نعم. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال بلى عبدوهم. اين بلى؟ إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يعني أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم، اعتقدوا أن ما أحلوه حلال وإن حرمه الله، وما حرموه حرام وإن أحله الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ودلنا فيمن توليت، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله. يقول هل يوجد حديث يقول من صلى أربعين صلاة، من صلى أربعين صلاة في المسجد الأبوي؟ لا، الحديث الذي يروى يعني من صلى أربعين صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. بعض إخواننا من طلبة العلم متخصصين في الحديث مثل علي رضا وغيره يصحح الحديث في غير المسجد النبوي، فإذا صح في غير المسجد النبوي صح في المسجد النبوي من باب أولى، يعني بعض طلبة العلم ضعف يعني الحديث الذي ينص على المسجد النبوي في سنده، لكن يعتضد يعني بما صح في غير المسجد النبوي، فما صح في غير المسجد النبوي المسجد النبوي من باب أولى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا أخي لا تصور، الله يهديك.